النضر بن شميل وشعبة بن حجاج وأبو جمرة نصر بن عمران. قال جزور الهدي أو بخرة أو شاة أو شرك في دم، يعني سبعة يشتركون في بدنة أو في بقرة. وكان بعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في الغنائم يعني عدل عشر من الغنم ببعير، وقالوا يعني يمكن يكون عشرة، ولكن الظاهر في الحديث بالنسبة للجزور سأل الشعبي بن عمر الجزور البقرة تجزي عن سبعة؟ قال يا شعبي ولها سبعة أنفس. قال قلت فإن أصحاب محمد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة. قال فقال ابن عمر لرجل أكذلك يا فلان؟ قال نعم. قال ما شعرت بهذا. لذلك في حديث جابر في صحيح مسلم قال فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحللنا أن نهدي ونجمع نفر منا في الهدية. فالاشتراك يعني يجوز إلى هذا الحد، يمكن يكون أقل، ممكن اثنين يشتركون في بدنة، ثلاثة، أربعة، لكن أفضل الحج العج والثج، كثرة الدماء. وكلما يعني فعلت وأكثرت من الهدي لله عز وجل كان أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مئة بدنة، مئة بدنة لله عز وجل، نحر بيده كم؟ فنحر بيده 63 بدنة صلى الله عليه وسلم، يعني كأنها بعدد سنوات عمره نحرها صلى الله عليه وسلم بنفسه. فالأولى في الهدي أن يكون كذلك، أن تستثمن الهدي وأن تكون بدنة هذا أفضل، وأن تنحر بيدك أفضل، وأن تأكل من بدنك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أمر ببضعة من كل واحد من الهدي وطبخت وشرب من أكل من لحمها وشرب من مرقها. هذه كلها سنن، يعني قليل من يفعل هذا، والناس إذا ذهبوا هناك يبحثون عن أرخص ذبيحة وأرخص هدي، وهذا غلط. الهدي بالذات ينبغي أن يكثر الإنسان منه، ولو يعني ذبح من من الإبل ما يستطيع. أما الناس تختصر وتأتي ب يعني شاة ويمكن لا تجزي أصلا، ضعيفة أو هزيلة أو رخيصة بأنواع، يعني كلما أنفقت أنفق الله عليك وأعطاك، فلا تبخل على لله عز وجل شيء من هذا أبدا. وأنت تريد حج مبرور وتريد ذنب مغفور، مسألة تحتاج إلى بذل وإلى يعني تفك شوية الكيس هذا لله عز وجل، ولا تبخل. وطبعا الناس مع أنه يكون عنده من الخير والمال مع ذلك يبخل، يشتري هدايا ويشتري أشياء وكذا، وعند الذبيحة تجد يدقق جدا، أرخص شيء وأقل شيء. كذلك من الأمور التي يعني لا يفعلها كثير من الناس مسألة التوكيل في الذبح. لماذا توكل؟ لماذا لا تفعل أنت بنفسك ثم تقسمها تعطيها أنت بنفسك للفقراء، تعطيها تهتم بها؟ يعني هذا كل ما يحدث مع الأسف هناك إلا من قليل من الناس. شكرا. في أماكن مخصصة يعني في لجان مثلا تولى الذبح بنفسه؟ إذا أردت طبعا، إذا أردت أن تفعل هذا يوجد، إذا أردت أن توكل يوجد، في شركات تأخذ منك المال تعطيك إيصال ويتذبح عنك، لكن هذا ما أحبذ ولا يعني أرى أن هذا أفضل أبدا. الآن الفقراء من أهل مكة شيخنا كان الذبح الآن يجتمعون، أنت فاضي ما عندك شيء، أنت رايح للحج لا عندك أعمال ولا شغال إلا الحج، فاذبح وودي للفقراء في طلاب علم هناك يعني فقراء، فتعطي هذا وتعطي هذا، هذا شيء طيب جدا. إيه شخص لا البدن أحسن، البدن الدماء التي بها أكثر من 7 أشياء. باب ركوب البدن لقوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها طواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال مجاهد سميت البدن لبدنها والقانع السائل والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير وشعائر الله يعني يتعرض لها وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها والعقيق عتقه من الجبابرة ويقال وجبت سقطت إلى الأرض ومنه وجبت الشمس. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها ويلك في الثالثة أو في الثانية. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها 3. نعم والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير يعني إذا شئت أن تركبها أو شئت أن تحلبها تستفيد منها لكم فيها خير. ومن يعظم شعائر الله فسر بعضهم باستعظام البدن واستحسان واستثمان، تأتي بشيء لله عز وجل من أفضل الأشياء. فأنا أتعجب من الناس يدفعون في حجه 100,000 عشان يحج حجة VIP كما يقولون، حجة يعني على مستوى يعني تجد فيها من الترف وفيها من كذا، وأما عند الذبيحة سبحان الله ما أدري ماذا يحدث له، مع أن هذا لا يعني كامل بدن 3,000 ريال وأنت تدفع 100,000 في الحج 3,000 4,000 هذه الواحدة. فكلما يعني عظمة الذبيحة والهدي، هذا من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. وكذلك هذا كله بثقله غفران لذنبك، يوضع في ميزانك يوم القيامة كاملا موفرا كما هي. هذه الذبيحة بثقلها بدمائها بكل شيء توضع في الميزان يوم القيامة، تثقل الميزان، فلك بها يعني كم فيها من حسنات هذه بهذا الميزان عند الله سبحانه وتعالى. وكلما أخلص العبد وكان طيب النفس بها كلما عظمت عند الله جل وعلا. وأما هذا الرجل يعني كان أيضا عندهم عقائد في الجاهلية أن البدن لا تركب ولا ينتفع بها بشيء، فكانوا يقلدونها بنعل أو شيء في العنق ليبين أن هذه بدنة وأن هذا هدي بالغ الكعبة، فيتركونها لا يركبونها ولا ينتفعون بها. فلما هذا الرجل هلكت ناقته مشى هو وهي تمشي معه يسوقها ولا يركبها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها. قال إنها بدنة. قال اركبها. قال إنها بدنة. قال ويلك اركبها، نعلم يعني أنها بدنة، ولكن بدنة ما دمت أنك وجدت غيرها لم تجد غيرها فتركبها حتى تجد غيرها. وقد جاء هذا مصرحا به في بعض الروايات. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل يركب الرجل هدية، وقال لا بأس. لذلك في حديث جابر في مسلم قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليه حتى تجد ظهرا. قال أبو هريرة فلقد رأيت راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. وعامة الفقهاء والجمهور على كراهة ركوبها. الجمهور مع الحاجة. نعم مع الحاجة. يقول يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك ويلك اركبها، وإذا يقول مكروه أن يخالف الجمهور لا نستطيع أن نخالف. لا يا أخوان، لا قول الجمهور مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما في دليل على الكراهة. نعم مع هذا الحديث ما في شيء يعني يجعلنا نقول بالكراهة. أما أبو حنيفة فيعني يكاد يمنع مطلقا ويحرم. من هذا كانت من عقائد الجاهلية البحيرة والسائبة والحام، وهذه الأمور التي كانوا يسيبون عمرو بن لحي أو نسيه بالسوائب فيسيبونها لآلهتهم. فنحن نعم هذه نجعلها لله، لكن ليس معنى أنها لا تركب ولا تحلب كما كان يفعل أهل الجاهلية بجاهليتهم. نعم. باب من ساق البدن معه. قال حدثنا يحيى بن بخير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليقم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب 3 أطواف ومشى 4 فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. قالوا عن عروة عن عائشة وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه مثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث السابق في الباب السابق فيه تكرير الفتوى في سماحة الإسلام فيه زجر العالم لبعض طلابه وفيه مبادرة إلى امتثال الأمر في أن الأمر الأصل فيه الوجوب يوجد قصة حصلت مع بعض المشايخ كان يرى أن الأمر ليس الوجوب فذهب أحد وكان يعمل معه أحد طلاب العلم فذهب للشيخ الألباني وقال له فلان يعني يقول الأمر ليس الوجوب فماذا أفعل معه كيف أقنعه بهذا. فالشيخ قال أنت لا تستطيع أن تقنعه رجل كبير عالم ويستطيع يحاجك لكن أنا أدلك على طريقة عملية مفيدة. قال ما هي؟ قال إذا طلب منك أنت تعمل عنده أليس كذلك؟ قال بلى. قال إذا طلب منك شيء لا تفعل 1، 2، 3 سيقول لك الكلام ويتكلم عليك لماذا لم تفعل؟ قل له الأمر ليس على الوجوب. فهذه أفضل طريقة لل يعني لإقناعه بهذا الأمر. فإذا كان أمرك أنت إذا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندك ليس على الوجوب أمرك أنت سيكون على الوجوب. فعل هذا إيه نعم كانت حلوة يعني. طبعا تكلمنا عن سوق الهدي سوقه إما من الميقات أو دون يعني مكة هو الأفضل. لا ليس فيها أفضل، الأفضل التمتع، والتمتع ليس فيه سوق هدي. أو من معه بأمره صلى الله عليه وسلم يذكرون هذا أحيانا، يطلقون هذا لوجود الهدي فيه وكذا، واحتمال أنه يعني يقصد تمتع بمعنى أقر وأمر الناس أن يتمتعوا. أتمنى. نعم. بارك الله في كلام تمتع عليه دم، يعني الهدي هو عليه كذلك يوم النهر نهر إذا أراد أن يهدي المتمتع، يعني ليس عليه هدي، لا هو المتمتع أنه عليه هدي. نعم. كذلك يوم النهر عليه له، وهو يوم النهر يعني عليه هدي متى ينحر الهدي هذا متى ويوم النهر. لا يكون ساق الهدي. نعم صلى. إذا أوجبنا عليه بعض المتمتع النواجد، ليش ما نوجب عليه عدم سوق الهدي؟ إذا إحنا نقول التمتع واجب، إذا لماذا نقول إنه يجب أن لا يجوز أحد أنه سوق الهدي؟ عندنا دليل نفهم. يعني أقل شيء نقول مثل مكروه سوق الهدي. إذا قلنا إحنا وجوب التمتع، كيف يكون وجوب التمتع؟ إذا قلنا وجوب التمتع يجب أنه لا يسوق الهدي، يعني ينبني عليه وجوب عدم سوق الهدي. هو النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن لو لم يكن ساق الهدي. أنا أقصد كيف يكون وجوب التمتع بوجوب عدم سوق الهدي؟ هو وجوب التمتع يعني لا يسوق الهدي، وأنه يأتي بعمرة متمتعا بها إلى الحج. اسمح الشيخ نقول مثلا لا ما يتم الواجب إلا به واجب. إذا كان التمتع واجب فما يتم هذا الواجب إلا أنه ما يسوق الهدي، فما يسوق الهدي من البداية، أو أقل شيء نقول مكروه مثلا. لا يهمنا هذا الأمر، ما يشغلنا، يشغلنا الذي يهمنا أن أنت يا فلان عليك أن تتمتع، وعامة الناس لا يسقون الهدي، الكلام على هذا. وأما إذا سقت الهدي هذا لك حكم آخر، لا تتحلل بين أمرتك وحجك. نعم. وآثر إذا لم تتمتع طبعا إذا سقت الهدي لا خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم أثم. نعم. يعني واجب على من لم يسوق الهدي. نعم. في يسر يعني مثلا هو نسك التمتع فيه خير كثير من جوانب عدة، يعني التيسير على الناس ألا يظل محرما ما بين عمرته وحجته، والأمر الآخر أن يعني يقدم هدي فيكون قد أتى بأفضل شيء وهو السج في الحج. كذلك يعني فيه منافع له أخرى، أن يعني يكون متحلل، يعني يأتي أهله، يذهب ل يعني للتجارة، ما يجد عناء في هذا. فالآن بادئ ببدء من الراتب المهم قبل أن يأتي أصل الحج، التمتع واجب عليه، الحكم إذا ساق الهدي ولا يعلم أن التمتع واجب هنا كله كل قائمة. هكذا حصل مع الصحابة. طيب. أما من البداية ندخل إلى سقط الهدي فأنت قارن ولا تأثم في التمتع. يعني هو ملزم أن مخير أن يسوق هدي أو لا يسوق، ومخير أم ملزم أن لا يسوق حتى يتمتع؟ يعني السؤال نفسه بس من غير الألفاظ. السؤال الأخ أبو أحمد نفسه، يعني من البداية هو أقول لو أنت مخير خيارين، إما أن تسوق الهدي وتكون قارنا أو تمضي بلا هدي وتكون متمتعا. قلت مخير ما في مشكلة. إذا ما أوجبنا التمتع؟ لا أوجبنا. لا أنا أقول لك كيف خيرنا، أنا أقول له أنت مخير، هل عامة الناس يسوقون الهدي أو عامة الناس لا يسوقون الهدي؟ إيه نعم. ولذلك نحن يعني مثل ما فعل ابن عمر قال فإني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة مع حاجتي، واشترى من قديد الهدي. ما نستطيع أن نقول له لا لا تفعل هذا حرام، ما عندنا دليل على هذا. نحن عندنا دليل أنه إذا لم يسق الهدي نأمره بالفسخ، إذا لم يسق الهدي نقول له تأثم أن يعني تحج على هذا النحو وأنت يعني سواء قران أو إفراد. هذا الذي نستطيع، وهذا الذي غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فيه. لكن كون ساق الهدي صلى الله عليه وسلم ابتداء وغيره من غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الذين ساقوا الهدي، وعمر وأبو بكر، ونقول لهم آثمين أنتم بهذا، في مدام سقط الهدي ما في إثم. لم تسق الهدي وتريد تحج هذا الحج نقول لا أنت هنا أثم. من هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل يعني ما يسمى بالترقية مثلا في العبادات، إنه الآن هو حصل الأمر ساق الهدي، فالآن الحل أن يكون قارنا مثل ما إنسان سلم من ركعتين، فالحل أن يكمل ما بقي ويسد السهو، هذا حل يعني مشكلة حصلت وهذا الحل. لكن ليس له من البداية أن نقول إن شئت تسلم الركعتين ثم تكمل وتسد السهو، وإن شئت أن تكمل إلى أربع ما نخير من البداية. لكن إذا حصل نقول له الآن الحل أن تفعل كذا كذا. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت أن استدرت لما سوق الهدي، يعني يبين لنا أنكم أنتم لا تسوق الهدي، أنا فعلت وحصل هذا الأمر، والحل هو أن يكون قارنا. طيب في فرق يعني جيد جيد، يعني أنا أوافقك إلى هذا الحد، لكن نقول له أنت أثمت على سوق الهدي ابتداء؟ مو أثمت، لكن الواحد يسأل أريد أن أحج، كيف أفعل سوق هدي أو لا أسوق؟ أنا أقول له لا تسوق، وحج حج تمتع هذا هو الواجب عليك. لكن اي نعم، لكن اذا هو ركب راسه وسايق الهدي هل نقول له اثمت بعد ذلك؟ يعني هذا هو ساق الهدي، هو يعني يتمتع ساق الهدي هو ساق الهدي خلاص، يعني ما يقدر يكون قارن الهدي. لا. ليس لو التمتع، هذا ليس من التمتع، ليس لو التمتع ما هو خلاص. لو جاد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أو ذكري بدي استكمل الأسئلة العقلية اللي هو الطريق، يعني بعد أن أهل بالقران وأهل بالحج جمع بين الأمر والحج، يعني قال يستقبل هنا المسجد الضغط، لكن بداية لو أراد أن يحج تمتع يسوق الهدي للحج التمتع؟ لا ما يسوق الهدي، لأنه يعني ما يكون حج وحج التمتع، يكون حج وحج قران. يعني أنا تمجع في الحديث الوجوب يكون على من لم يسوق الهدي نموه بالفسخ كما حدث معي. نعم. لو رجل قام بإهداء الهدي للكعبة ثم أوجب على أهل ثم رأى أن يحج، هل نجيبه بالقران كما النبي صلى الله عليه وسلم أهدى بنا وقام هذا في المدينة؟ لكن في نفس العام، نعم في نفس العام، يعني رجل أرسل هديا وراء أن يحج بنفس العام. هذا ما له علاقة بالموضوع. الهدي الذي أرسله هذا ليس له علاقة بالحج. النبي صلى الله عليه وسلم ما ظل حلالا كما هو. ما له علاقة، هذا نوع من الصدقة التي أرسلها للحرام. نعم. يونس على هذا اليوم يفسدني الصبر حاصل الى اليوم، يعني طبعا كثير بيوصل يعني قطعان من الغنم يعني الاف، 5000، 10000. نعم، هذه سبحان الله من بركة دعوة ابراهيم عليه السلام في اللحم في مكة. خذ اللحم المكي، كلك من لحم يعني؟ لا، هو فقط يأكل أهل مكة، ملايين الجهة مكة هذه الدخلة طلعة فيها ما شاء الله خير. والآن طبعا لما حصلت يعني مسألة شركات ومشركات وكذا وترسل للفقراء فتذبح هناك وتجهز وتوضع في ثلاجات وترسل إلى بلاد يعني في إفريقيا في كذا. ليست خاصة بالحرم شيخنا؟ ذبحها نعم، لكن تحملها من الحرم إلى حيث شئت. الصحابة كانوا يقددون ويحملون معهم ويدخلون، هو أيام التشريق تشريق اللحم يشرقونها و ويقددون حصن ملح عليها ويفرشونها في الجبال الحارة هذه يعني تجف ويذهب الماء منها وسير معك في أي مكان بعد ذلك ما شاء الله طيبة، حط بس وكل. باب من اشترى الهدي من الطريق. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لأبي أقم فإن لا آمنها أن تتخد عن البيت. قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فأنا أشهدكم أني قد أرجعت على نفس العمرة فأهل بالعمرة. قال ثم خرج حتى إذا كان فأهل بالعمرة من الدار في رواية صح؟ فأهل بالعمرة حتى قال ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة وقال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. ثم اشترى الهدي من قديم ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا. أبو النعمان عارم محمد بن فضل محمد بن زيد أيوب بن أبي تميم السختياني ونافع مولى بن عمر. وقوله فأهل بالعمرة من الدار في رواية أخرى من ذي الحليفة، يفهم كلمة من الدار يعني من بيته، كانوا أحرم من المدينة. وهذا يشكل أنه إحرام النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة وليس من البيت، لأن هذا يلزم منه إيش؟ جواز الإحرام من البيت دون الميقات. ولكن رواية الرواية الأخرى توضح أنه من ذي الحليفة أهل، يعني داره هذا يحتمل أمرين. على رواية الدار أنه نوى عمرته من الدار لكنه ليس بإحرام ليس بإهلال، أو معنى آخر أنه أهل، وهذا تتوافق مع ذي الحليفة، فأهل بالعمرة من ذي الحليفة، فأهل بعمرته من الدار أن يكون له دار بذي الحليفة، كان له دار بذي الحليفة فأهل منها، أو دار البريد التي يعني ينزلون فيها هناك بذي الحليفة يضعون يعني دوابهم فيها ويحرمون بها، يحرمون عندها. يكون لابد من التأويل لتتوافق الروايات مع الأحكام الشرعية المعروفة. لأن ابن عمر خرج من بيته يعني هو يروي عمر حتى هو كان تحديد حد نوع حد سواء كان يتعلق بسوق الهدي إذا كان ساق ابتداء يعني معه الهدي ثم قارن وإذا لم يسوق فهو متمتع. يعني هنا ابن عمر يعني لم يسوق الهدي كذا فاشتراهم قليل. ايش الاشكال؟ انا ما فهمت الاشكال. انه اهم شيء ان يكون ساق الهدي قبل ما يدخل مكة سواء قبل احرامه او بعد احرامه هو ساق الهدي. ان احرم واخذ الهدي من الطريق لا واخذ الهدي واحرم ما في فرق ما دام انه كل هذا دون مكة. باب من اشعر وقلد بذي الحليفة ثم احرم. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا اهدى من المدينة قلدهم واشعره بذي الحليفة يقعن في شق سنامه الايمن للشفرة ووجهها قبل القبلة باركة. اجمع على ماذا؟ كل من نقل الجماعة نقل من نقل الجماعة للجواز الإحرام قبل المقات. لا ليس معنا جواز الإحرام قبل المقات هذا أنكره من أنكره من الصحابة ليس في إجماع. لكن الإجماع في أن من أحرم قبل المقات أنه يجزئه. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية من المدينة في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم للعمرة. قال حدثنا ابن عين قال حدثنا أهله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قال فتنت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه شيء كان أحل له. يعني الهدي إما أن يكون لنسك فمعه عمره و يأخذ من هناك هدي يهدي إلى بيت الله الحرام ما تيسر له أو حجة أي حجة حجة إفراد حجة تمتع حجة قران يريد يهدي الأمر واسع لا هذا ولا هذا يعني ليس بنسك أصلا وهو جالس في مكان يرسل ويهدي البيت أيضا هذا مجال واسع وفي أي وقت من العام سواء كان يعني بالمدينة أو كان بغير المدينة المهم في أي مكان هو فيه يمكن أن يرسل إلى بيت الله الحرام من يعني إهداء من الذبائح والخير لها. كذلك يمكن أن يوكل من يشتري من هناك من مكة لفقراء مكة ونحو هذا هذا كله الأمر واسع. لكن يوجد من هذا الهدي ما هو واجب ومنه ما ليس واجب وما كان واجبا يمكن أن يسقط ولكن يعني يصوم عن ذلك كم ثلاث أيام في الحج وسبع إذا رجع إلى أهله. ما عنده مال ويريد يعني يحج حج تمتع فإنه يعني يخفف عنه ويقال له خلاص ما عليك هدي، لكن عليك هذا الصيام مقابل الهدي. هذا موضوع آخر، خلينا في الهدي والإشعار الآن للشيخ زكريا الله يجزيه. واجب عليه هذا الصيام؟ طبعا لا، واجب أن أقصد في الحج. ثلاث أيام في الحج واجب. في الحج أنا في مكان الحج، في أيام الحج وفي زمان ومكان الحج، يعني معه يا آخر في الحجة، يعني بالنسبة للزمان يعني أيام التشريق رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلنا قبل هذا وبعد هذا، الأمر واسع دام أنه لم يخرج من مكة. طيب، من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، هذا ساق الهدي وأشعر وقلد. إيش أشعر وقلد؟ الإشعار طبعا من السنة أن يأتي إلى سنام البعير فيشرط شرط بشيء حاد فيسيل الدم في السنام ثم يسلته، ويكون هذه شعار على أن هذه بدنة أو هذا هدي، هذه بدنة أو هذا هدي. يعني ثلاث أشياء تحدث وهي كلها علامات على أن هذا هدي، ثلاث أمور: إشعار وتقليد وإجلال. فالإشعار هو هذا، والتقليد في عنق البعير يربط شيء، نعل أو شيء يعلقه، هذا دليل على أن هذه مقلدة وهذا هدي. الأمر الثالث الجلال الذي يأتي به ثوب يشقه من الوسط ويضعه أيضا على، يعني يدخل سنام البعير فيه ويكون علامة أيضا على أن هذا هدي. هذه ثلاث أشياء يمكن أن يقوم بها لأجل يعني علامة، تكون علامة. طيب ما فائدة هذه العلامة؟ طبعا علامة، وش فيها علامة؟ نعم، الفقير يعرف أن هذا هدي، فماشي وراه يتابعه، في النهاية لابد إيش؟ نعم، أن ينحر وأن يأخذ حصة منها. هذا أمر. الأمر الآخر أن تحترم ولا تؤذى ولا يعني يستعملها أحد أو يأخذها أو يعني يؤذيها، لأنها لله عز وجل. يكون في هذا أيضا أمر ثالث، إذا ضاعت إيش؟ يعني هذا يعني معروف، بس ما المهم إظهار الشعيرة نفسها، إن هذا شعيرة، شعائر من شعائر الله سبحانه وتعالى. وفي حكم آخر متعلق بها، إذا يعني كانت في هلكت في الطريق وأدركها بالسكين وكان نحرها، فيوضع عليها إيش؟ يلطخ من دمائها ويوضع عليها هذا النعل، وتعرف أن هذه من الهدي الذي هلك وذبح، وممكن يأكل أي أحد منها. تفعل كما جاء في السنة. ألوان ما كانت موجودة في زمن ألوان ممكن. هذه العلامة يضعون فقط، إيش هي؟ الوسم كان موجودا في علامات كانت موجودة، لكن هذه سنة الإبل في الهدي هكذا. نعم. هذه الأمور الثلاثة يفعل يعني واحد منها يكفي؟ نعم يفعل واحد يفعل اثنين يعني نعم يفعل شيء منها. ما تعرفون الحبال كيف تصنع البيوت؟ فتل. هذا الفتل يظل إيش؟ المرأة أو حتى الرجل يظل يفتلها ويعني يديرها بيده حتى يعني تمسك في الأخرى تشبك في الأخرى.